الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وبيدك الخير كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على نبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم اما بعد، فيعني اخوة بس اللي على الطرفين بس يا ريت لو يجوا كده هو، بحيث ان احنا نبقى متقاربين مع بعض يا جماعة، متضمنين مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ماذا سنتحدث عنه الليلة؟ لحظة لا بد منها، لحظة من اروع لحظات حياة كل واحد مننا، واعظم لحظات كل حياة كل واحد مننا، واخطر لحظات حياة كل واحد مننا. عارفين لحظة ايه يا جماعة؟ في بعض الناس هيقول لحظة الموت، لا، لحظة العرض على الله سبحانه وتعالى اللي ربنا قال عنها في سورة الحق: يومئذ تعرضون. تعرضون، انت داخل تتعرض على ربنا، داخل قلبك يتعرض على ربنا، داخل معاك صحيفتك بايديك، لو صحيفتك مليانة حسنات داخل وانت فرحان انك هتقابل مولاك وانت عشت حياتك كلها في طاعته، ولو انت صحيفتك فيها سيئات داخل مكتوب خجلان. تخيل انت معاك ورقة وداخل تعرضها على مدير شغل ولا رئيس مصلحة، يا اما يأشر ويوافق عليها يا اما ما يتوافقش عليها. داخل وانت قلقان مضطرب، انت داخل وانت هتعرض على ملك السماوات والارض. انت لو وقفت قدام بحر من البحار بتبقى حاسس بالرهبة والخوف والقلق، والبحر ده مخلوق، ما بالك لو وقفت قدام الخالق العظيم سبحانه وتعالى. يومئذ تعرضون، تنظر عن يمينك فلا ترى الا النار، تنظر عن شمالك فلا ترى الا النار، تنظر بين يديك فلا ترى الا النار. فاتقوا النار ولو بشق طبرة. عمل صالح واحد عملته في دنيتك ممكن ينجيك يوميها، عمل صالح واحد. المرأة اللي سقت كلب وهي ماشية ربنا دخلها الجنة رغم انها كانت امرأة بغية بسبب عمل صالح واحد عملته ربنا نجاها. ممكن عمل صالح ينجي الانسان، وممكن عمل سيء يهلك الانسان. تنظر عن يمينك نار، شمالك نار، بين ايديك نار. يعني ايه زي ايه؟ عارفين اللي بينزل في حوض السباحة لما يعملوا بتاع حديد 7 متر فوق والسباح يطلع فوقها يقف على خشبة كده ويقوم ناطط من فوقها فينط في المية. تخيل بقى ان جبل عالي جدا على بيطل على محيط كبير، وعلى راسة الجبل ده من فوق اتثبتت الخشبة دي، والواحد واقف وقدامه المحيط، يمينه المحيط، شماله المحيط. تخيل ان المحيط ده كله نار بقى مش مية، فالواحد ينظر عن يمينه جهنم، شماله جهنم، بين ايديه جهنم، وهو واقف بيتحاسب على اعماله، بيتحاسب على صحيفته بين ايدين ربنا، وهو على الخشبه المتعلقه دي. ممكن ذنب واحد ينجيه، ممكن ذنب واحد يوقعه في هذه النار والعياذ بالله، وممكن عمل صالح واحد ينجيه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. كل اللي انت خافته على الناس واللي خفى على الناس واللي الناس ما شافتوش هيبان يوميها. يومئذ تعرضون، كل نقطة سودة اتسقطت على قلبك بسبب معصية عملتها هتبان قدام ربنا، كل مرض في القلب وكل شهوة هتبان قدام ربنا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خطية، هتدخل تعرض على الله الملك العظيم الجليل سبحانه وتعالى. انت متخيل وانت واقف بين ربنا تبارك الذي بيده الملك، اللي كان بايديه كل حاجة، اللي كان لو جيت عصيده انت عارف انت بتعصي مين؟ بتعصي اللي في ايديه قلبك ورزقك وسعادتك، وفي ايديه قلوب الناس، يا اما يخليها تحبك يا اما يخليها تكرهك. لما تلاقي شاب من الشباب نفسه يتجوز واحده معينه وبيجري ويتذلل لابوها ويتذلل لقرايبها ويسوق اللي يعرفه اللي ما يعرفوش عليها، يا ابني هي مش بايد ابوها، ده بايد ربنا سبحانه وتعالى اللي بايده الملك كله سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قادر، قادر على انه يساعدك في الدنيا والاخره، وقادر على انه يشقيك في الدنيا والاخره، قادر ان لما تنزل قبرك واول مره في حياتك تقعد في الحفره دهيت، والاول مره في حياتك تلاقي نفسك في المكان ده كنت بتعدي عليه كل يوم وانت حي بس ما كنتش بتبص فيه ولا تقف قدامه، قادر انك لما تنزل الحفره ديت وتلاقي نفسك في المكان الموحش ده وما انتش عارف تروح فين، واقصى امنيه ليك في حياتك انك تخرج منه وتسود الصوره اكتر لما يدخل ملاكين ولا نهرانك من ربك. جاوب، من دميه جاوب، ما دينك جاوب، وانت من كتر الارتباك قلبك ما عادش قادر ينطق، وانت من كتر الخوف والذعر ما عدتش قادر تنطق. قادر ان في اللحظه دهية وانت خلاص بدات تقول انك مش هتقدر تجاوب وهتسقط في الامتحان اللي بيتوقف على مصيرك، قادر انه يثبت قلبك في اللحظه دهية وينطق قلبك ربي الله دين يا الاسلام، نبي محمد قادر انه ينجيك في اصعب الظروف في اصعب اللحظات، قادر انك انت وانت داخل تعرض عليه ويقول لك عبدي هل فعلت كذا يوم كذا، الذنب الفلاني عملته في اليوم الفلاني الساعه الفلانيه، والذنب الفلاني اليوم الفلاني الساعه الفلانيه، والبطه الفلانيه الساعه الفلانيه، وانت واقف مبهوت يا رب ده البطه الفلانيه يا رب دهيت، ده انا كنت مره راكب ميكروباص وماشي وقاعد جنب الشباك وميكروباص جاي الناحيه الثانيه وواحده برضه جنب الشباك بصت لها بصتين ثلاثه يا رب الذنب ده اتكتب عليا، تفاجئ ان الارض اللي كانت تحتك وانت بتبص شهدت عليك يا رب، يا كانت الارض اللي احنا عايشين عليها جهاز مراقبه جهاز تصدق بيراقب حركاتنا وايديك ورجليك وعينيك اللي بصيت بيها شهدت عليك يا رب، يا كانت ايديا ورجليا وعينيا اجهزه مراقبه عليا يا رب، انا كنت بتراقب للدرجه ديت، قادر انك كنت واقف تحاسب بين ايديه وتعرض عليه ويقول لك الذنب الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني وخلاص، وتحس ان الدنيا سادت قدامك وتحس ان ما عادش في امل وتحس والنار عن يمينك وشمالك ومن ايديك انك انت هتقع فيها تقع فيها، قادر انه في اللحظه دي يقول لك فاني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، قادر انه ينجيك في احلك اللحظات اللي هتعدي فيها في حياتك وينجيك في اي مشكله واي كرب يعدي عليك في دنيتك قبل اخرتك، يومئذ تعرضون داخل تتعرف على ربنا يا اما يقبلك يا اما يقول لك لا مش ده القلب الطاهر اللي نادته لك، لا تخفى منكم خافيه، اي حاجه خافتها على اي حد مش هتخفى على الله سبحانه وتعالى، فاما تلاقي الواحد داخل يعرض على الله وبعد كده الناس خارجه بعد العرض على الله، فاما من اوتي كتابه بيمينه واما من اوتي كتابه بشماله، انت متخيل لحظه تطاير الصحف، البشر الوقت على وجه الارض عددهم 6 مليار يعني 6000 مليون بني ادم ولسه كم مليار ليوم القيامه وكم مليار قبل كده فاتوا، انت متخيل بقى لو 50 مليار واحد واقفين يتحاسبوا 50 مليار صحيفه في وقت واحد هتتطاير وكل الناس واقفه بتبص للصحف، يا ترى اي صحيفه من دول اللي هتقع في ايدي يا رب، ما كانش يقع في ايدي صحيفه كلها حسنات ما ينفعش اللي انت عملته ولا يقع في ايدك، لما تقعد صحيفه كده كنت بص فيها مش هتلاقي غير اللي انت عملته، ومليارات الصحف بتتطاير وكل واحد واقف شعر راسه يقف والولدان هتشيف في هذه اللحظه والصحف بتتطاير، يا ترى اين الصحيفه هتيجي في ايدي ويا ترى هتيجي في اليمين ولا هتيجي في الشمال ولا هتيجي من ورا ظهري، وواقف وكل واحد ياخد الصحيفه بتاعته، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، فاما من اوتي كتابه بيمينه واما من اوتي كتابه بشماله، يلاقي واحد خارج اوتي كتابه بيمينه ماسكه بايده وفرحان، وده قهرا مش بايدك انك تمد اليمين او الشمال، اللي هيجي يمد اليمين مش هتيجي في اليمين، هيخبي الشمال ورا ظهره صاحبته هتلف ورا ظهره وياخدها من وراء ظهره والعياذ بالله، فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم تعالوا تعالوا يا ناس تعالوا يا خلق الله كلهم هاؤم اقرؤوا كتابيه، تعالوا اقروا سطر سطر وكلمه كلمه من اللي كتبوا، تعالوا اقروا قيام الليل اللي انا قمته، تعالوا اقروا الصيام اللي انا صمته صيام الاثنين والخميس اللي انا صمته، تعالوا اقروا الذكر، تعالوا اقروا تكبيرات الاحرام وصلوات الجماعه، تعالوا اقروا الاعمال الصالحه، تعالوا اقروا غض البصر عن الحرام، ما سمعتش حرام ما بصيتش الحرام، هاؤم تعالوا اقرؤوا كتابيه، اقروا الكتاب بتاع اعمالي، اني ظننت اني ملاق حسابيه، كنت عارف وعامل حساب اللحظه ديت وقاعد عندي للحظه ديت، كنت عارف ان مش معنى ان القبر مش معنى انك انت ما بتفكرش في القبر انك انت مش هتلاقي نفسك جواه، مش معنى انك انت ما بتفكرش في الصراط انك مش هتلاقي نفسك قدامه ومطلوب منك انك تمشي من عليه، مش معنى انك ما بتفكرش في العرض على الله انك مش هتلاقي نفسك في اللحظه اللي احنا بنوصفها دهيت، يومئذ تعرضون، هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ الراجل لما جه يموت قال لاولاده اذا انا مت فاحرقوني احرقوني لغايه ما ابقى رماد لغايه ما اتفحم تماما تماما، وبعد كده اطحنوني وبعد كده استنوا في يوم الرياح بتاعته شديده اذروا التراب بتاعي جزء في البحر وجزء في البر، فلما مات قال الله كن، امر البحر فجمعنا فيه وامر البر فجمعنا فيه، انت عملت كده ليه؟ عشان هيقول له ايه؟ خايف هيقول لربنا ايه؟ هيقف من ايدين ربنا يقول لربنا سبحانه وتعالى ايه؟ من كثر خوفه من لحظه السؤال من ايدين ربنا ما هوش قادر يتخيل انه هيقابل ربنا سبحانه وتعالى، فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي شكر الاعمال الصالحه اللي انا عملتها والجهد في الدعوه الى الله اللي انا اشتغلته ده. انا ياما تعبت عشان ربنا وياما بذلت عشان ربنا وياما ضحيت عشان ربنا وياما استحملت عشان ربنا يرضى عني سبحانه وتعالى. وكنت ابقى عايز انام ومش قادر وهم صاروا قيام ليل عشان ربنا. وكنت ابقى عايز استريح ومش قادر وانزل اروح لفلان صاحبي ولا زميلي ولا قريبي ادعو الى الله عشان ربنا. وكنت في العيد يبقى معيش فلوس كتير واضحي واروح ازور قرايبي وقريبات اعيد عليهم عشان ربنا وعشان صله الرحم عشان ربنا يرضى عني. والمصحف بتاعي جلدته اتنحلت من كتر القرايه عشان يرضى ربنا. ها هم اقراوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي. كنت عامل حساب اللحظه دي واليوم ده فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه فوق يعني ملوك بقى ملوك متوجين لا تسمع فيها لاغيه مع الافراح بتاعته ومع ثواب ربنا لي. واما من اوتي كتابه بشماله والعياذ بالله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه. واحد خارج بقى مش بيقولها ام تعالوا يا ناس. واحد خارج بيقول ولا ما بيفكرش في ناس ما بيفكرش في بشر ما عادش بيفكر في حد خلاص يوم القيامه ده يا رب ربنا يا جماعه ربنا بيقول عليه ولا يسال حميم حميما. يعني الحميم ده اللي هو حبيبك وقريبك ونسيبك وصديقك لا يسأل حبيب. انت في الدنيا لو ماشي لقيت حبيبك حد بيضربه ولا بيعتدي عليه هتدخل تحجز وهتشوف في ايه. في الاخرة لا يسأل حبيب حميمة. لو اقرب الناس اليك شفته بيتسحب على وشه للنار مش هتقول ده مين. لو اقرب الناس اليك بيعدي من قدامك على الصراط ولسان جاهق لهب طلع خده اختطف وقعه مش هتقول ده مين. لو اقرب الناس اليك صاحب على وجهه بعد العرض على الله مش هتقول ده مين. مش هتفكر. لا يسأل حميم حميمة. سيدنا ابراهيم ابوه هيتمسخ ضبع قدامه ويتشال من رجليه ويترمى في النار مش هيقول ده مين. سيدنا نوح ابنه لما يترمى في النار قدام عينيه يوم القيامة زي ما في الدنيا كده ابنه غرق في الطوفان وما قدرش يقول حاجة في الاخرة مش هيقدر يقول عليه حاجة. ربنا بيقول يوم تشقق الارض عنهم صراعا. يوم تشقق الارض عنهم صراعا صراعا. الارض تتشقق ويطلعوا الارض تتشقق ويطلعوا الارض تلاقي الارض تشقق فجأة وانت طلعت من تحتها. يوم تشقق الارض عنهم صراعا صراعا صراعا. بسرعة ليه بيطلعوا بسرعة ليه؟ ده كل واحد مدفون جنب ابوه واخوه وحبيبه وعمه. ده انت مدفون جنب حبايبك وعيلتك كلها وبقالك زمان ما شفتهمش. انت المفروض لما تطلع ابويا حبيبي وتحضنه اخويا حبيبي وتحضنه امي وتحضنها. لا صراعا كله طالع بيجري ليه؟ لا يسأل حميم حميمة. محدش بيبص لحد محدش بيفكر في حد كله بيفكر في نفسه. لو انت طلعت وملائكة الرحمة مستنيينك وجنبك احب الناس اليك واقرب الناس اليك ملائكة العذاب مستنياه مش هتبص له مش هتتكلم. يبصرونهم هتبقى فرجة العصا يبقى فرجة يوميها. يود المجرم اللي اجرم واذنب لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه اولاده فلسة اسباده اللي كانوا ماشيين على الارض اللي كان يصحى بالليل يقلق من نومه يشوف الهوا ولا الشباك مفتوح عليهم ولا لا. بنيه يتمنى ان هو يشيل اولاده بايديه يرموهم في جهنم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه. مراته اللي سمع كلامه خلته يقطع رحمه ويقطع جيرانه ويقطع امه وصاحبته وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤوي بلده كلها قريته كلها ومن في الارض جميعا. يتمنى انه يشيل بايديه الستة مليار واحد واحد واحد يرميه في جهنم ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. طلب النجاة يتمنى انه ينجو ان شاء الله الارض كلها تتشال تترمى في جهنم والعياذ بالله. يتمنى انه ينجو. وجهنم يا جماعه تاتي لها 70,000 زمام من كثر هيجانها مربوطه ب 70,000 حبل كل حبل ماسكه 70,000 ملك. يعني لو عديت عدد الملائكه 5 مليار ملك. يعني عدد البشر اللي على وجه الارض دول تخيلوا واحد مارد كده هايج والخمسة مليار كل واحد ماسك في حته منه بيحاولوا يهدوه بالعافيه مهديينه. تخيلوا ده ثوران النار يوم القيامة. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه. يا ريتني لما نزلت تربتي ما قمت منها تاني. يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فين الاموال نفعته بايه والمراكز نفعته بايه والدنيا اللي فضل يجري وراها طول عمره نفعته بايه وكل حاجة عاش عشانها غير الله نفعته بايه. ربنا اداك نعمه هيسألك عن النعم دي لو انت عطيته بيها. اداك عينيك بصيت بقى الحرام ليه؟ اداك ودانك سمعت بقى حرام ليه؟ اداك لسانك اختبت به الناس ليه؟ اداك جوارحك عشان تطوع بيها؟ هيندم على كل نعمة ربنا اداه وما استغلاش في طاعة الله. هلك عني، هلك عني سلطانية، وهو قاعد يولول وربنا سايبه يولول، ما امرش الملائكة انها تمسكه ليه؟ عشان يتفضح قدام الناس كلها، عشان يبقى فرجة قدام الناس كلها، يبصرونهم هيبقوا فرجة قدام الناس كلها. ثم فجأة خذوه، خذوه ايه؟ يصدر الامر الى الملائكة ان يقبض عليه وتمسكه، خذوه. ياخذوني فين يا رب؟ ياخذوني فين؟ النار ده، النار دي ياخذوني ازاي يا رب؟ ما اقدرش يا رب، ما اقدرش، ده انا في الدنيا يا رب لو كان عود كبريت بس جه على صبعي كده، وكنت اقعد اسبوع مش عارف انام ولا اكل ولا اشرب يا رب، ما اقدرش ان هم ياخذوني في النار ديت، ازاي اتحط في فرن في جهنم والعياذ بالله؟ ياخذوني فين يا رب؟ ياخذوني للنار ديت؟ ده انا كنت يا رب لو وقفت قدام فرن سمك بيتشوي ولا حاجه، واشوف السمك وهو بيتقلب ويتوند ويتشوي، اقول انا معقول ابقى في المكان ده حر النار لوحده؟ انا ما اقدرش يا رب، انا ما كنتش اقدر اصبر على نار الدنيا يا رب، ده انا كنت لا. ده انت لو فتحت مره حله الطبيخ وشفت بس الاكل بيتقلب بيتقلب، يوم تقلب وجوههم في النار والواحد بيتقلب والعياذ بالله زي فجاه، ما اقدرش يا رب، ما اقدرش، ما اقدرش استحمل يا رب نار الاخره. خذوه، خذوه فغلوه، سلسلوه، ثم كمان استنى، ثم الجحيم صلوه، صلوه في نار جحيم يصلى في نار جهنم والعياذ بالله. ده كان الصلي ده عند العرب لما يحبوا يشوا شاه يحفروا لها في الارض ويدفنوها ويرزموا عليها وبعد كده يولعوا الجمر عليها. الصلي ده والعياذ بالله ان الواحد يتحبس في تابوت من جمر ويوقد الجمر عليه. ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. يتحط في السلسلة الطويلة دي ليه؟ عشان يتقلب في جميع اصناف العذاب في جهنم. انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. سبحان الله العظيم، ما كانش بيرحم الفقير، ربنا ما يرحموش، ما كانش بيرحم المسكين، ربنا ما يرحموش. لحظة لابد منها يا جماعة، لحظة لابد ان كل واحد مننا هيمر عليه، لحظة العرض على الله. عايزين نقف الليلة مع ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى، عايزين نتدبر في ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى، عايزين نربط قلوبنا بالدار الاخره من خلال القران، عشان نعرف احنا محتاجين القران قد ايه، ومحتاجين نفتح المصحف قد ايه، ومحتاجين نقرب من كلام ربنا قد ايه، محتاجين نقرب من الملك العظيم سبحانه وتعالى قد ايه. قال تعالى: لا اقسم بيوم القيامه. لا اقسم، ربنا مش بيقول اقسم، بيقول لا اقسم، زي ما اقول لك كده انا مش هحلف، بس لو ما عملتش الموضوع ده انت حر. لا اقسم بكلمة غضب، ربنا غضبان. يا ترى ربنا غضبان ليه؟ عشان معصينا، ولا عشان غفلتنا، ولا عشان اعراضنا، ولا عشان نعمه اللي بتتنزل لنا والذنوب اللي بتترفع قصاد النعم ديت؟ ربنا غضبان ليه؟ كل اسباب غضب ربنا بقت في المجتمع بتاعنا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، كل اسباب غضب ربنا اللي خلته يهلك القرى السابقين وقوم صالح وقوم لوط وقوم عاد موجودة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه الوقت يا جماعة. يا ترى ربنا غضبان ليه؟ لا اقسم. وترى ربنا لو غضب هيعمل ايه؟ غضب ربنا ليس بعده الا الانتقام. لو ربنا انتقم في الدنيا والاخر يعمل ايه؟ لا اقسم بيوم القيامة. يوم القيامة ده لا احوال، يوم القيامة ده انت بتمتحن على الميزان وبتمتحن على الصراط وبتمتحن فرعنت على الله، وانت معدي من على الصراط انت متخيل وانت شايف اللي قدامك بيقوم ويقع ويقوم ويقع، ومتخيل وانت بتسمع صراخ واحد وراك وانسان لها طلع خطفه لتحت، ومتخيل وانت شايف جهنم من تحتك وناس بتعذب فيها مش باين منهم غير عنقهم او وسطهم او جزء من جسمهم وهم بيصرخوا فيها والعياذ بالله، وشايف سواد جهنم تحتك والشمس على بعد مين من فوقك، وانت شايف واحد قدامك بيسحب سحبا، وشايف المتبرجه قدامك حصل لها ايه، واللي كان ربا حصل له ايه، واللي خان الامانه حصل له ايه، واللي قطع رحمه حصل له ايه، وانت معدي من الصراط انت متخيل يوم القيامه واهوال يوم القيامه 50,000 سنة، 50,000 سنة واحد واقف في العذاب دوت والقرب دوت. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان اللي عنده مواشي او انعام او بقر او غنم لا يخرج زكاتها، ربنا يعمل في ايه يوم القيامه؟ تاتي يوم القيامه تطأه بأقدامها وتضربه بقرونها 50,000 سنة والعياذ بالله. لما الناس تخرج 50,000 سنة، ممكن واحد يعذب 50,000 سنة، لما الناس تخرج يوم القيامة، لما الناس تخرج، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يأتيني الناس بالأعمال، الناس عملت أعمال صالحة وتأتوني، نيجي للرسول صلى الله عليه وسلم على الحوض، وتأتوني بالدنيا تحملونها على ظهوركم، كل واحد شايل دنيا اختطفها أو خطفها أو سرقها، وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم فيقول اغثني يا رسول الله انقذني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاقول قد بلغتك، لا املك لك من الله شيئا. وواحد جايب حتة ارض ولا فدانين سارقهم من ورثه ولا حاجة، يقول اغثني يا رسول الله، لا املك لك من الله شيئا، ما املكش حاجة. شاب جاب شرايط اغاني اسمعها الف مرة، انقذني يا رسول الله، لا املك لك من الله شيئا. واحدة متبرجة جايبة اللبس بتاع التبرج بتاعها وشايلاه، اغثني يا رسول الله، لا املك لك من الله شيئا. واحد شرب علب سجاير ولا شرب مخدرات وشايل كل دول على كتفه، اغثني يا رسول الله، لا املك لك من الله شيئا، لا املك لك من الله شيئا. قد بلغتك، تقيء الارض فلذات اكبادها مثل الاسطوان من الذهب. الارض تطلع الكنوز بتاعتها ويجي الناس معدوين كده، فكل واحد يبص للذهب اللي قتل عشانه واللي سرق عشانه، فينظر القاتل الى المال ويقول في هذا قتلت، انا قتلت بسبب ده. وينظر السارق الى المال ويقول في هذا سرق، عشان الدنيا دي قتلنا، عشان الدنيا دي عصينا، عشان الشهوات دي ادينا ضرر ربنا. ثم يتركوه ويذهبوا. يأتي يوم القيامة في قول الله سبحانه وتعالى، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة اللي هي مين؟ اللي هو بيعطي ربنا ونفسه يسيب المعصية بس مش قادر، اللي عارف ان هو كده مش على المستوى اللي يرضي ربنا، اللي عارف انه لو قبل ربنا كده هيعذب، هيعذب الا ان يرحم الله، اللي نفسه يبقى احسن من كده، اللي بيقعد في معصية معينة مش قادر يسيبها ومش عارف يتخلص منها وزعلان بس مش قادر يسيبها، يقول لك ما اناش قادر. هو في ايه في الدنيا سهل يا جماعة؟ يقول لك صعب، الدين صعب، الطاعة صعبة، الالتزام صعب. هو في ايه سهل؟ انك يبقى عندك 5,000,000 جنيه سهل؟ لا. انك انت يبقى عندك ماجستير ودكتوراه سهل؟ لا. يبقى اشمعنى الدين هو اللي عايز يبقى سهل؟ ما هو زي ما الدنيا صعبة، ما فيش حاجة بتيجي من غير تعب، لازم تتعب عشان ربنا سبحانه وتعالى، لازم تتعب. طب انت تقدر على مقامع الحديد على شفير جهنم؟ لا. طب انت تقدر على عذاب القبر في تحت الارض؟ لا. تحت الارض يا جماعة ماذا يحدث تحت الارض؟ الارض اللي تحت رجلينا دي كم من حصرات تحت القبور. لما الواحد بينزل تحت القبر بيبقى قبره اما روضة اما قصر بينعم فيه، واما تابوت من جمر مقفول عليه والعياذ بالله. تقدر تدخل بيتك وتحبس نفسك فيه؟ استنى، لا ادخل اوضتك واحبس نفسك فيها يوم كامل، لا استنى، انت في اوضتك وهننزل السقف شوية كمان شوية وهندلق القدرات وهنقرب المسافات لغاية ما تبقى عند القبر. تقدر تقعد يوم كامل ولا ساعة؟ طب ما بالك لو المكان ظلمة تماما تقدر تتحاسب؟ طب ما بالك بقى لو القبر ده اوقد جمر على صاحبه والعياذ بالله. تعرفين يعني ايه جهنم يا جماعة؟ يعني ايه جهنم بيعذب فيها العصور وهم عراه؟ يعني جلده ده بقى نار. انت لو القميص اللي على جسمك ولع هتقلعه، طب لو جلدك اللي على جسمك ولع هتعمل فيه ايه والعياذ بالله؟ هتعمل ايه؟ انت متخيل ان واحد في اوضة صحي فجأة في الاوضة على حريقة، فالحريقة مالية الاوضة، فبيجري عايز يخرج من اي مكان، مش عارف يخرج من ايه، هو ما عادش عارف المكان من ايه، لغاية ما وصل في الباب بيحاول يفتح الباب، فوجئ ان الباب مقفول بالمفتاح. يا خراشي، يعني لسه هيدور على المفتاح وقاعد وسط النار يدور؟ انت متخيل الموقف؟ متخيل واحد مقفول عليه نار جهنم والعياذ بالله، والابواب بتاعه جهنم مقفوله وما هوش عارف يخرج ومش لاقي مكان يخرج منه؟ لهم من فوقهم ظلل ومن النار ومن تحتهم ظلل. ظلل يعني ايه؟ يعني دي حريقه والعياذ بالله. الكافر والفجر يلقى فيها مساحتها قد ايه؟ قدامه كام الف كيلومتر، وتحت ويمينه وشماله قدامه، مهما جري قدام هيوصل لايه؟ ومهما وصل وخرج بالحريقه ديت هيلاقي الباب في وشه والعياذ بالله مقفول، زي ما ربنا قال كده، كسم الخياط، زي خرم، زي ثقب الابره بالظبط. هيخرج منين وهيذهب الى اين وهيصعد روحه الى اي باب من ابواب السماء والابواب كلها مغلقه في وشه والعياذ بالله؟ ولا اقسم بالنفس اللوامه، تقدر على عذاب القبر؟ كم الارض تحت رجلينا فيها نعيم اعظم من اي نعيم فوق الارض، وفيها عذاب اشد من اي عذاب فوق الارض. النعيم اللي في القبور بتاع الصالحين اعظم من نعيم اعظم الملوك على وجه الارض، والعذاب اللي في القبور بتاعة العصاة والفجرة والمبتعدين عن الله اعظم من اي عذاب في وجه الارض والعياذ بالله. طب انت تقدر على كل ده؟ لا مقدر. طب اذا كنت ما تقدرش يبقى اقدر على نفسك وما تعصيش ربنا. اذا كنت ما تقدرش على عقوبة المعصية ما تعصيش. اذا كنت ما تقدرش على عقوبة الغفلة ما تغفلش. اذا كنت ما تقدرش على عقوبة الاعراض ما تعرضش عن الله سبحانه وتعالى. ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه؟ هو الانسان فاكر ان ربنا ما يقدرش يجمعه حته حته تاني عشان بيتحلل ويبقى تراب، وشويه تراب يروحوا في الشرق وشويه تراب في الغرب وشويه تراب يطيروا في كل حته من اجزاء الارض؟ لما الانسان يجي يوم القيامه ويبدا يتجمع جسمه تحت التراب مره تانيه، كل جسمه بيتجمع، وايديه ورجليه وعينيه وكبده وكلته وودنه وراسه وشعره، وكل جسم يبدا يتجمع، ولما يتجمع جسمه تحت التراب يتنفض التراب من فوقه ويرتفع من فوق من تحت هذا التراب حتى يحاسب امام الله. ايحسب الانسان الا نجمع عظامه؟ بلى قادرين على ان نسوي بنانه، قادرين. بنان الانسان اللي هو عقل الصبع ده، تخيل عقل صبعك ده، بصمة صبعك اللي هو جلد صبعك ده، مفيش انسان بصمة صبعه زي الثاني. 6 مليار واحد عايشين على وجه الكرة الارضية، مفيش واحد بصمة صبعه زي الثاني. ربنا بيقولك ده انا مش هرجع لك جسمك، ده انا كل واحد بصمة صبعه اللي بتميزه عن الخلق كلها هترجع في مكانه. بل يريد الانسان ليفجر امامه، الله اكبر، يفجر امامه. في شهوة يا جماعة غير شهوة المعصية اسمها شهوة الفجور. تلاقي اللي بيدخن سيجارة كده يسحب النفس وينفخ النفس، يحس انه بيكبر مع دخان السيجارة، هو عايز يحس انه مفيش حاجة مقيداه. تلاقي شاب في الجامعة بيكلم 50 بنت، دي لو شهوة نساء كان كلم بنت واحدة، دي شهوة فجور. تلاقي واحد ربنا بيديله زوجة جميلة وطيبة ومطاعه ويروح يقع في الزنا مع واحدة لم تؤتى اي حظ من الجمال، دي لو شهوة نساء كانت مراته اجمل، ده شهوة فجور. وبيحب الحاجة الحرام، كل ما الحاجة تبقى حرام يفرح بيها اكتر ويحبها اكتر وشهوته تبقى ليها اكتر. تلاقي سواق الميكروباص على الطريق مشغل الكاسيت يسمع قريتين على يمينه وشماله، دي لو شهوة اغاني كان يشغل على قده، ولكن دي شهوة فجور. بل يريد الانسان ليفجر امامه، هو عايز طول الطريق ما يبقاش حد مقيده، ما حدش يقول له لا، ما حدش يقول له ممنوع، ما حدش يقول له حرام، ما حدش يوقفه. بل يريد الانسان ليفجر امامه. يسأل ايان يوم القيامة؟ ايان دي يعني ايه؟ ايان دي يعني حلني. امتى يوم الدين اللي انتم بتتكلموا عنه ده؟ هو مش مكذب يا جماعة بالقيامة، هو مستبعدها. هي دي مصيبة الانسان، مصيبة الانسان انه مستبعد يوم القيامة، مصيبة الانسان انه مش حاسس انه في اي لحظة ممكن يموت ويقابل ربنا. عارفين يا جماعة الاسطبوط، عارفين الساعة اللي هي بتعد عند تنازلي ديت، اول ما تتك عليها تفضل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل. انت عمرك كده، عمرك معدود عليك بنبضة القلب، زي بالظبط الصبوت. اول ما اتكيت على الساعة، اول ما اتولد بدأ العد تنازلي تنازلي تنازلي تنازلي، وشغالة بسرعة بسرعة، وفي لحظة تقف معدودة بعدد دقات قلبك او بعدد انفاس صدرك او بعدد لحظات حياتك. يسأل من يريد الانسان ليفجر امامه، يسأل ايان يوم القيامة. مصيبة الانسان انه مستعجل، مصيبة الانسان انه مش قادر يصبر، مصيبة الانسان انه مستبعد انه ممكن الليلة ديت يقف من ايدين ربنا ويتحتم من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. موت الفجأة مفيش حد بعيد عنه. طول الامل ده اكتر حاجة ضيعت الانسان، طول الامل ده اكتر حاجة ضيعت مصير الانسان، انه فاكرها لعبة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما اخرين. وكم قسمنا اتقسمت اصلا من قرية، قرية كاملة كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما اخرين. فلما احسوا بأسنا، هم بيعصوا ربنا فجأة، لو الجو بيتغير، الدنيا بتتزلزل، الارض بترتجف، السماء تفطر فجأة، بدأوا حاسس ان في عذاب. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها ينقضون، فتقعدوا عايزين ينجوا. لا تنقضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين. انت متخيل معركة الوقت والملائكة نازلة وكل واحد بيجري عشان يهرب، الملائكة بتقبض عليه وتدور معركة وعايز ينجو، لغاية ما الملائكة تقضي عليه تماما وتطرح جثة هامدة على الارض عشان يلقى الله، وتسلم روحه لملائكة العذاب عشان تصعد بيه حتى يطرح بعد ذلك في قبره. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يفضلوا يصوتوا لغايه ما يجي المنظر الاخراني، القريه كلها ميتين ومنقين. ربنا قال ايه بعدها؟ شوف ربنا بيقول ايه. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول انتوا كنتوا فاكرينها لعبه، اللي ضيع بين انهم كانوا فاكرينها لعبه، اللي ضيع الناس انهم كانوا فاكرينها لعبه، اللي خلى الناس تضيع 95% من الناس ضياعه انه فاكرها لعبه، انه مش عارف خطوره الامتحان اللي هو فيه، انه مش عارف ده امتحان الدنيا، ده الطالب لو سقط فيه في دور ثاني، امتحان الاخره ما فيش فيه دور ثاني، امتحان الدنيا الطالب لو سقط فيه هيترفد، امتحان الاخره مش هيترفد، هيترمى في جهنم والعياذ بالله. مصيبه الناس يا جماعه انها مش حاسه بخطوره الوضع اللي هي فيه، مش حاسه بخطوره الامتحان اللي هي فيه، مش حاسه بخطوره الموقف اللي هي فيه، مش عارفه انها جنه او نار. يسألوا ايان يوم القيامة، حلني عما يجي يوم الدين، لا حول ولا قوة الا بالله. يسألوا ايان يوم القيامة فاذا برق البصر، فجأة اذا برق البصر. برق البصر ازاي؟ الانفجارات الكونية اللي بتحصل يوم القيامة فجأة. الارض دي يا جماعة وسط الكون عاملة زي ذرة رمل في الصحراء الشرقية كده، وكل ذرات الرمل بتاعت الصحراء الباقية نجوم وكواكب ومجرات. يوم القيامة لما ربنا يطوي السماء كطي السجين للكتب، الارض هتتطحن ما بين الاصطدامات الكونية دي كلها. كان احد الشباب بيقول لي شاف رؤية ان بيبص في السماء فلقى النجوم والكواكب والمجرات دي كلها جاية على الارض جري جري جري منقض على الارض. وكان وقت اذان وهو داخل المسجد عايز يصلي يبص للناس، الناس كلها ماشية محدش بيبص لفوق ولا حد ملتفت ولا حد منتبه، وهو مرعوب يبص للسماء يلاقي المجرات منقضة بسرعة شديدة كأن يوم القيامة هيقوم. فإذا برق البصر يبدأ الاصطدامات الكونية. شوف ربنا يقول لك ايه، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يعني ايه خسف القمر؟ خسوف القمر ان القمر يبقى زي الميكروفون ده، والارض على والشمس على ان الارض تبقى زي الميكروفون ده، الارض في النص كده والقمر على ناحية والشمس على ناحية، ده خسوف القمر. اما يبقى الارض في النص بين الشمس والقمر، فلما ربنا يقول وخسف القمر ادي الارض ايه وادي الشمس وادي القمر وجمع الشمس والقمر، يجتمعوا على ايه؟ يجتمعوا على الارض. ايه اللي يطحن ما بينهم؟ هو الارض. يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ اول كلمة الانسان هيقولها يوم القيامة اين المفر؟ اهرب فين؟ اروح فين؟ المكان متحاصر بالملائكة من كل جهة حواليه. هو ما كانش واخد باله ان المكان في الدنيا كان متحاصر، كان الملاكين على يمينه وعلى شماله بيكتبوا عليه كل كلمة وكل حرف، بيسجلوا عليه صوت وصورة. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكان الارض اللي بيعصي ربنا عليها بتشهد عليه، والجارحة اللي بيعصي ربنا بيها بتشهد عليه، وصاحبه اللي بيعصي ربنا معاه بيشهد عليه، والسماء والارض بتشهد عليه، وربنا فوق كل ده شهيد عليه، وكل داعية او واحد وعظه من المعصية دي هيشهد عليه يوم القيامة. ويجي يوم القيامة يلاقي المكان متحاصر زي ما كان في الدنيا متحاصر وهو مش واخد باله. يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ اهرب فين؟ اروح فين؟ اهرب من ذنوبي فين؟ اهرب من صحيفتي فين؟ اهرب من تطاير الصحف فين؟ اهرب من السراب فين؟ اهرب من الميزان فين؟ وهو واقف على الميزان، متخيلين الميزان ده حسنة بتتحصر، وبعد كده لقينا ادلة ادانة، دليل ادانة عليه، حطوها سيئة، كل سيئة كأن حد لقى دليل ادانة عليك وانت واقف مرعوب. طب انا الوقت واقف في اسم البوليس مثلا، لقينا دليل انه سرق، لقينا دليل انه قتل، لقينا دليل جديد، لقينا دليل ادانة جديد، وكل ادلة الادانة بتتحط في كافة السيئات شمال شمال شمال، وانت كل ما يلاقوا دليل ادانة قلبك يتخلع معاه. فيقول الانسان يومئذ اين المفر؟ اهرب فين من معصية؟ اهرب فين من كل معصية عصيت ربنا فيها؟ يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لا وزر، الى ربك يومئذ المستقر. الى ربك اللي امرك كنت كسرت امره، الى ربك اللي نهاك كنت عصيته، الى ربك اللي انعم عليك كنت جحدت نعمه، الى ربك اللي تردد اليك بالنعم وانت تبغضت اليه بالمعاصي، الى ربك اللي نسيته، الى ربك اللي غفلت عنه. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا ابصرنا وسمعنا. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا ابصرنا وسمعنا، ناكسوا رؤوسهم موترتك ليه؟ ارفع راسك. ارفعها ازاي يا رب؟ ارفعها ازاي يا رب وانا معصيتك؟ ارفعها ازاي وانا ما كبرت عليك؟ ارفعها ازاي وانا ما اعرضت عنك؟ ارفعها ازاي وانا ما اديتك ظهري؟ ارفعها ازاي وانا كنت كل ما تنزل لي نعمه ورا نعمه يطلع مني ذنب ورا ذنب؟ ارفعها ازاي وانا ما سبتش مكان ما عصيتكش فيه، وما سبتش جارحه ما عصيتكش بيها؟ ارفعها ازاي وانا كنت تديني بصري ابص بيه للحرام، تديني فلوس اروح اجيب بيها تدخين، تديني بصر ابص فيه للاغاني الحرام والافلام الحرام في التلفزيون والفضائيات، تديني ودني اسمع بيها الاغاني المحرمه، تديني لساني انطق بيه الكلام الحرام واغتاب بيه، تديني رجلين امشي بيها الحرام. ارفعها ازاي؟ ارفعها ازاي وانا قبر الرسول عليه الصلاه والسلام دخل في وشه الحديد في غزوه احد وكسر عظم وشه عليه الصلاه والسلام عشاني، وانا في الاخر بطلع اسمع الاذان جنب بيتي اكسل ان انزل اصلي، وابقى صاحي ساعه الفجر احط المخده على ودني وما انزلش اصلي الفجر. ارفعها ازاي وانا قبور الصحابة اتفزعت في الارض كلها عشان ينشروا الدين في الارض وعشان اطلع مسلم، وفي الاخر طلعت ابسط سنن النبي عليه الصلاه والسلام مش ملتزم بيها. انصح ازاي ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا ابصرنا خلاص يا رب، شفنا يا رب، شفنا يا رب، ما كناش نعرف يا رب ان النار بالمنظر ده، ما كناش نعرف ان الجنه بالمنظر ده، وانهارها بالمنظر ده، ونعيمها ورياضها وغرفها وحرها. والله العظيم ما كنا نعرف، لو كنا نعرف ان الجنه بالجمال ده والاعجاز ده ما كناش ضيعنا لحظه من عمرنا في غير طاعتك يا رب. ابصرنا يا رب، ما كناش نعرف ان النار بالمنظر ده وشفير جهنم بالعذاب ده وسموم جهنم بيتخلل مسم الجسم ويسممه وينتشر في كل حته في جسمه زي السم من شده الحراره كده. ما كناش نعرف ان ملائكه العذاب غلط في ناس كده، ما كناش نعرف ان مس سقر بالرهامه دي كده، ما كناش نعرف يا رب ان جهنم عميقه كده. ربنا ابصرنا وسمعنا، سمعنا يا رب اصوات المنعمين وهم داخلين الجنه وبيصرخوا من الفرحه، بيصرخوا من الفرح، وسمعنا اصوات المعذبين وهم بيتسحبوا على وشهم في النار وبيولولوا وبيصرخوا، وسمعنا استغاثات اللي اتقفل عليهم توابيت جبر في جهنم والعياذ بالله. ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، ارجعنا نعمل صالحا يا رب والعياذ بالله. ايه اللي يستاهل يا جماعه؟ ايه اللي يستاهل؟ وايه القيمه؟ انك انت ربنا يديك عمرك الغالي ده هو تضيعه في غير طاعه الله. ربنا اداك عمرك ده عشان تستثمر كل ساعه فيه في طاعته. ربنا يا جماعه احنا عايزين نفكر دلوقتي، عايزين نحسبها صح دلوقتي، مش عايزين نتصدم لما ننزل قبورنا، مش عايزين نندم لما نقابل ربنا سبحانه وتعالى. لما واحد مننا بيكون قاعد مع ابوه، ابوه يقول له ياه يا ابني ده الارض الفلانيه للمتر ساب الشيء الفلاني كانت معروضه عليا زمان بربع جنيه المتر وبريزه المتر، وانا ما رضيتش وصرفت الفلوس جبت بقى انطريه ولا جاي. تقول يا بابا ده انت كان زمانتنا الوقت مليونيرات. اهو بالظبط يوم القيامه كده الحسنات تندب، يا رب ده كانت الحسنات ببلاش، ده كانت الحسنات ببلاش يا رب، كان قيام الليل يا حسرتي على كل ليله عدت عليا من غير قيام، يا ندمي على كل يوم اثنين وخميس عدوا عليا من غير قيام، يا ندم ان انا ما وصلتش رحمي، يا ندم ان انا ما طلعتش صدقات، يا ندم ان انا ما كنتش بذكر الله ليل نهار وانا ماشي تسبيح الله على لساني، يا ندمي ان انا بصيت لاي معصيه او عملت اي معصيه، يا ندم ان انا ما اجتهدتش في طاعته، يا ندمي على القران اللي ما حفظتوش وعلى ورد القران اللي ما قراتوش كل يوم، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني عملت حساب النهارده، يا ريتني عملت حساب اليوم دي. الحسنه يا جماعه بتفرق يوم القيامه. ده الطالب في الثانويه العامه نص درجه ينقلوه من كليه في بلده لكليه ثانيه في الصعيد ولا في سينا عشان نص درجه. انت عشان حسنه ممكن تفرق معاك فرق كتير قوي يوم القيامه. الحسنه الواحده ممكن تنجيك، وحسنه واحده ممكن تضيع الواحد انها مش معاه. الحسنه الواحده ممكن تفرق معاك في المقام. مش عايزين نندم يا جماعه، انا بقول لكم الكلام ده عشان ما نندمش يوم القيامه، عشان ما نجيش نزعل يوم القيامه، عشان ما نجيش يوم القيامه نقول يا ريتنا ما ضيعنا ساعه واحده من عمرنا. والله العظيم انا بكلمكم الكلام ده من قلب مشرق، من قلب فعلا حاسس ان هنندم على الساعه، هنندم على الدقيقه، هنندم على العمل الصالح اللي كان قدامنا ان احنا نعمله ما عملناهوش. لما الواحد بيشوف الصالحين واللي يرفعوا على منابر بالنور هيقول يوم القيامه يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما، يا ريتني كنت مع اللي اشتغلوا في الدعوه، يا ريتني كنت مع العباد، يا ريتني كنت مع اللي حضروا دروس العلم وطلبوا العلم، يا ريتني كنت مع اللي بيقوم الليل، يا ريتني يا ريتني. ولكن بعد ايه؟ مش عايزين نندم، مش عايزين نندم على اي حسنه ضيعناها او اي سيئه عملناها. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، كل اللي عملته واللي عم تعمله واللي كنت ناوي تعمله هتنبأ بيه يوم القيامه. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، هتلاقي كل اعمالك قدام عينيك، كل اللي انت عملته محفوظ عليك قدام عينيك. بل الانسان على نفسه بصير ولو القى معاذيره. انت عارف كويس قوي، عارف لما اطعت ربنا، ربنا شرح صدرك قد ايه، وحل مشاكلك قد ايه، وحبب الناس فيك قد ايه، ومهد لك طريقك قد ايه، واداك سعاده في قلبك قد ايه، وفتح لك ابواب القبول والرضا قد ايه. وعارف كويس قوي لما عطيت ربنا اتقفلت في وشك قد ايه، ولما عطيت ربنا الاكتئاب نزل على قلبك قد ايه، والخنقه اللي كانت في قلبك والضيق والاحساس بان الدنيا مقفله، وكنت تخرج من مشكله تدخل في مشكله ثانيه. الدنيا سودة في وشي ليه؟ الدنيا مقفله في وشي ليه؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيره لا تحرك به لسانك لتعقل به. القرآن وربنا بيتكلم عن يوم القيامة بيتكلم عن القرآن، بيذكر لنا كلامه وكتابه سبحانه وتعالى القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به. الكلام ده لينا كلنا، القرآن يا جماعة نجتنا يوم القيامة بكتاب الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول وإن صاحب القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره، لما القبر يتشق كده وتلاقيك طلع وانت مرعوب تلاقي واحد في وشك فتقول له من أنت، فيقول لك ألا تعرفني، أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك، انا صاحبك اللي كنت بتصاحبني بتتلوني انا الليل واثناء النهار، زي صاحبك اللي انت ماشي معاه على طول، كنت ماشي معاه على طول محافظ على ورد القران كل يوم وبتقوم الليل بيا كل يوم وبتحفظني وبتطبقني، انا صاحبك القران، انا الذي اظمأتك بالهواجر واسهرتك بالليل من اول لحظه في يوم الليل تلاقي القران مستنيك. وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ثم يقال له اقرا وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، الأسانسير بتاعك في الجنة هو القرآن، اقرأ وارتقي ورتل، على قد ما هتقرأ القرآن على قد ما هتطلع في الجنة. ده دخول الجنة والارتقاء في الجنة ده آخر لحظة يوم القيامة، يعني ربنا جاب القرآن معك من أول لحظة لآخر لحظة، اقرأ وارتقي ورتل ايه؟ فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، مش كنت قرأتها كنت تقرأها، كنت مداوم على آيتها، كان ورد القرآن بتاعك انت كنت مستمر عليه، ما كنتش بتقطع ورد القرآن بتاعك. فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. أنا عايزك تروح الليلة تجيب ورقة كبيرة وتكتب عليها بقلم فلوماستر فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. النبي اداك مفتاح الجنة، النبي اداهالك من الآخر عليه الصلاة والسلام، النبي اداك الموضوع من الآخر، قال لك على قد ما هتقرا قران على قد ما هتتقي في الفردوس الاعلى. عايزين ايه بعد كده يا جماعه؟ القران معاك من اول لحظه في يوم القيامه لاخر لحظه في يوم القيامه، يبقى انت عايز ايه؟ عشان كده ربنا بيفكرنا بالقران في وسط سوره القيامه. ليه؟ لان نجاتنا يوم القيامه بالقران. كلا بل تحبون العاجله، مش ده اللي بيحصل. دايما بتتمسكوا بالدنيا العاجله وتذرون الاخره، بتسيبوا الاخره بتزهدوا في الاخره. حد يزهد في قصور الآخرة؟ حد يزهد في نعيم الآخرة؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه نظرت لما نظرت إلى وجه الله سبحانه وتعالى وجلال وجه الله وجمال وجه الله ونور وجه الله سبحانه وتعالى، ووجوه يومئذ باسرة مخسوفة، خدوده داخلة لجوه والدموية رايحة لوشه ولونه ممتلط ممتقع ومرعوب ومخسوف ومش قادر يعمل حاجة، ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. الفاقرة اللي هي الضربة اللي في العمود الفقري اللي بتكسره فتشل الانسان، لانهم شافوا، ما خايفين ليه؟ شافوا قدام عينيهم اللي حصل في اللي عملوا نفس معصوم في النار. لو احنا رحنا لوقت المقابر وربنا سمعنا صوت واحد بيعذب في القبر على معصية انت بتعملها الوقت، هتعملها تاني؟ لو انت الوقت رحت المقابر وربنا احيالك الناس وسألتهم واحد واحد نفسكم في ايه، قالوا لك نفسنا ان ربنا يحيينا تاني خمس دقايق نصلي ركعتين، طب ما انت قدامك الفرصة، ما انت قدامك الفرصة بتضيعها ليه؟ ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. شافوا اللي عملوا نفس معصوم اتسحبوا على وجوههم ازاي واتنازعوا من وسط رفاقهم اترموا في جهنم، القوا في جهنم ازاي، شافوا قدام عينيهم فهم متوقعين هيحصل فينا زي اللي حصل فيهم والعياذ بالله. ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. كلا اذا بلغت التراقي، لما الروح تبدا تستعد التدريج من الرجلين من الفخذين من البطن من الصدر من الايدين من الكتفين لغاية ما توصل للنقطة دي، كلا اذا بلغت، اخيرا بلغت التراقي اللي ما بين الترقوتين هنا، وقيل من راق، مين اللي هيرقب روحك؟ ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ مين اللي هيرقب روحك؟ ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ولا ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من مسوح النار كفن من جهنم يكفنوا العاصفين؟ مين اللي هيرقب روحك؟ ملائكة الرحمة اللي مش هتسيبك في ايد ملك الموت طرفة عين وتطلع بيك ويفتح ليك ابواب السماوات كلها السبع لغاية ما تصعد الى الله، ولا ملائكة العذاب اللي هتصعد للسماء الدنيا يتقفل الباب في وشك في وش العاصي ويترمى في القبر والعياذ بالله زي ما كيس الزباله يترمى. وقيل من راق مين اللي هيطلع بيه؟ ده الملائكه بتقول مين اللي هيرقى بيه، انما اهله بقى وقيل من راق، حد يجي بسرعه يرقيه، راقي يعني راقي يرقيه. الاهل بداوا يحسوا بالموت وبداوا يترعبوا عليك وانت نايم على فراش الاحتضار. ساعه الاحتضار دي والله العظيم يا جماعه، يعني انا شخصيا ساعه الاحتضار ديت كانت من اكبر دوافع ان الواحد اول ما دخل الجامعه يلتزم بدين الله سبحانه وتعالى. كنت قاعد افكر الواحد لو عاش حياته بالطول والعرض وعمل كل اللي نفسه فيه وبعدين ساعه ما ينام على فراش الموت كل حاجه راحت وكل حاجه ضاعت وحسره المعصيه فضلت، ولا عايزه بالله زي ما تشتري على عربيه مثلا اقساط وتدفع اقساط وبعد ما تدفع اول قسط العربيه تولع وتضيع وتبقى شويه خرده، وكل شهر يجوا ياخدوا منك القسط وانت بتدفع قسط كل شهر مقهور تفتكر العربيه اللي راحت منك وتفتكر ان ذهبت لذتها وبقى ثمنها وحصرتها. انت متخيل ساعه الاحتضار دي وانت نايم على فراش الموت وانت شريط حياتك كله بيعدي وشريط معاصيك كله بيعدي وشريط ذكرياتك كله بيعدي وحاسس ان الفرصه اللي ربنا اداها لك ضيعتها. وقيل من راق، حد يجي بسرعه يرقيه، هاتوا دكتور بسرعه، حد يتصل بالمستشفى بسرعه، حد يجري يجيب عربيه اسعاف بسرعه. وقيل من راق، بيحاولوا انهم يعملوا لك اي حاجه وانت نايم على الفراش حاسين انك انت هتروح بس انت بقى وظن انه الفراق. لا لا، انت عارف ان هو ده الموت، عارف ان محدش يقدر يعمل لك حاجه، عارف ان دكاتره الارض واللي بيرقوا في الارض كلها وكي مستشفيات الارض وعربيه اسعاف الارض وانا عاش الارض ما عادش يعمل لك حاجه، ده انت روحك هنا، انت حاسس بروحك هنا وعارف ان خلاص الموضوع انتهى. وظن انه الفراق، عارف ان هو الفراق. الفراق لما يكون اتنين بيحبوا بعض ويبعدوا عن بعض يبقى الفراق. تبص للدنيا من حواليك، تبص لمراتك بتحبها بس هتفارقها غصب عنك، تبص لاولادك فلذات كبدك بتحبهم بس هتفارقهم غصب عنك، تبص للبيت اللي بنيته بعرق حياتك كله بتحبه ده عرق حياتك هتسيبه غصب عنك، تبص لفرش البيت اللي انت جبته بتعب حياتك هتسيبه غصب عنك، تبص للشهاده اللي انت حصلتها في سنين شبابك متعلقه على الجدار هتسيبه غصب عنك، تبص لاحبابك واصدقائك بيعيطوا حواليك هتسيبه غصب عنك. وظن انه الفراق، هتسيبها يا اخي، هتسيبها والله العظيم. اشتغل من الوقت لما بعد الموت يا جماعه، القبور موحشه، افرشوا قبوركم من الوقت. انت الوقت لما تقوم الليله الوقت انت كانك فرشت القصر بتاعك، بنيت نفسك قصر في القبر. بعد كده لما تصوم بقى يوم الخميس ده اللي هو بكره ده ان شاء الله، يبقى كانك بقى عملت الموكيت بتاع القصر. بعد كده لما تداوم على صيام الاثنين والخميس وتداوم على ذكر الله كانك انت عملت الستائر وفرشت العفش. بعد كده لما تحافظ على ورد القران كانك انت عملت. افرش قبرك من الان، افرش قبرك من الان، اعمل حاجه لبعد ما تقابل ساعه ما تلقى الله سبحانه وتعالى. وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، لما يظن ان هو الفراق والموت خلاص يبدا يترعب، يبدا يتكنش ويبدا يدخل في بعضه. ما انت عارف شريط حياته يعدي قدامه ويفتكر معصيه، هقول له ايه؟ هقول له ايه على المعصيه اللي انا عملتها؟ هقول له ايه على العصيان اللي انا كنت فيه؟ هقول له ايه؟ انا عشت طول حياتي نفسي لوامه بلوم نفسي بس ما فيش مره وقفت واقفه جد مع نفسي، عشت طول حياتي عارف ان في اخره وعايز اعمل لها حساب بس ما فيش مره وقفت مع نفسي قلت لا خلاص كفايه، انا هاخد قرار ان انا هفضل ماشي في طريق ربنا بعد كده، هفضل راجل في علاقتي بالله سبحانه وتعالى. انا طول عمري عارف ان في اخره بس ما فيش مره وقفت قدام عيني وحطيتها قدام عيني وقلت يا نفس هتروحي فين؟ انا عشت طول حياتي بزعل ان انا بعصي ربنا بس ما كنتش بقف مع نفسي وقفه حازمه واحط نفسي، اجي احط نفسي قدام الفرن ومولع واقول لها ترضي تتحط في الفرن ده؟ ترضي تتحط في الفرن ده ولا حل الطبيخ وهي مولعه والاكل بيتقلب فيها؟ ترضي تتحط وسط اللحمه اللي محطوطه في الاكل ده؟ انا عمري ما وقفت واقفه مع نفسي، يا ندم ان انا ما وقفتش مع نفسي، يا ندم ان انا ما لجمتهاش بلجام الخوف، يا ندم ان انا ما حضرتش دروس الدين في الجوامع اللي بتذكرني بالله، يا ندم ان انا ما سمعتش شرايط الدين اللي بتفكرني بالله. ان من خوفني حتى ابلغ المأمن، اللي سمعني كلام يخوفني من الدار الاخره بس خلاني اشتغل فرحت لربنا لقيت ربنا مستقبلني بالبشر والاستبشار، خير من امنني حتى ابلغ المخافه. اللي فضل يضحك عليا ويطبطب عليا لغايه ما نيمني وضعت في الاخر والعياذ بالله، وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق مش قادر، واحد رجليه لفت والعياذ بالله. كان واحد صاحبي بيقول لي انا ابويا شفت ان هو معدى على كوبري كده فقامت رجليه لفت حوالين بعضها فمعرفش عارف يعدي وهيقع من على الكوبري. افتكرت سبحان الله العظيم قول الله والتفت الساق بالساق، قلت لعل ابوها عمل حاجه خلت يلتف الساق بالساق بعد ما مات وهو جاي يعدي من على الصراط. واحد رجليه لفت في بعض، هيجي يقدم خطوه ما ينفعش لفت على بعضها، هيجي يرجع لورا ما ينفعش، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول على الصراط ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم، وهو بيعدي من على الصراط يتمسك فما استطاعوا مضيا، ما هوش عارف يقدم، الدنيا ضلمه ولا وما يرجع ولا يرجعون، وما ينفعش ان هو يرجع طبعا، فالحل ان هو يقع في جهنم والعياذ بالله والعياذ بالله. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا وما يرجعون والعياذ بالله. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المصاب. ثلاثة راحوا الاخ اعرفه، ثلاث اخوات ابوهم مات، قالوا له احنا الثلاثة كل واحد الليلة شاف ابونا قبره ولا عليه والعياذ بالله، لعله غل ولا سرق ورث حد ولا كان ربا ولا كان مال حرام ولا حاجة والعياذ بالله. وياما يا جماعة الواحد اتعرض للموقف ده. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام بنقولها بعد كل صلاة يا جماعة، صح ولا لا؟ بعد الصلاة بنخلص الصلاة بنقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. انتوا عارفين يعني ايه ومنك السلام؟ ربنا بيقول وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ثلاث اخطار بتقابل اي انسان، يوم ما تتولد الشيطان ابليس بيعين لك شيطان وظيفة حياته انه يفضل معاك لغاية ما يموت عشان يضلك. يبقى يوم ولد انك انت تسلم من فتن الشيطان في الدنيا، ويوم يموت لما تنزل قبرك تسلم من عذاب القبر، ويوم يبعث حيا يوم القيامة تسلم من عذاب يوم القيامة والعياذ بالله. فلما بتقول ومنك السلام اي سلمني يا رب في الدنيا من الشيطان وفتن الدنيا، وسلمني يا رب في القبر من عذاب القبر، وسلمني يا رب يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة. يا جماعة كنا بنتكلم عنه الليلة، ولكن انا نفسك الخوف بتاعنا يترجم عملي. يا جماعة الشاب دلوقتي يفضل يصلي ويخاف من ربنا وبعد كده عايز يشتغل يتعرض عليه انه يجيب عربية ولا تاكسي بالقسط من البنك بقصاص ربا يروح يجيب ربا ما يخافش من ربنا. الام دلوقتي تبقى محجبة وبنتها محجبة ويصلوا ويقول لك بنخاف من ربنا، ولما بنتها يجي لها عريس تقلع بنتها الحجاب في الفرح وتجيب فرقة ومعازف وتصرف الوفات على معصية الله سبحانه وتعالى. احنا يا جماعة بنقول ان احنا بنخاف من ربنا، طب بيوتنا بيوت ناس بتخاف من ربنا؟ القنوات الفضائية اللي في بيوتنا والوصلات حرام ان يبقى في بيتك اي قناة الا القنوات الاسلامية، حرام. انت بتدخل بيتك الشياطين وبتدخل على نفسك وعلى اهل بيتك باب فتنة عظيم، حرام يا جماعة حرام. ده الديوث لا يدخل الجنة، اللي بيسيب في بيته قنوات فيها كليبات واغاني وعري وافلام مختلطة، اللي بيسيب بيته ازاي يقر الكلام ده في بيته؟ حرام يا جماعة. كل واحد فينا يروح بيته يقفل اي حاجة الا القنوات الفضائية الاسلامية بس اللي موجودة عنده، بس يكلم بتاع الوصلة يزود القنوات الاسلامية. يا جماعة احنا لازم خوفنا من ربنا يبقى خوف عملي، عشان لما نيجي يوم القيامة ما انت تقعد تقول ربنا ربنا ربنا، طب بعدين زي اخر سورة آل عمران، ربنا اننا سمعنا منادين ونادي الايمان، ربنا لا تخزنا يوم القيامة، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك. ها فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل، مش دعاء داعي، عمل عامل، شغل اشتغل، الكلام ما بيجيبش حاجه،